الوعيد يقتضي شدة الوعيد. ذكرت زخرفة في مقدمة المسجد لا ينظر فيها في غير الصلاة قبل الصلاة ولا بعدها أو في فرشة مو في الصلاة لا ينظر فيها أو في الفرشة الله فرشة حجر الفرشة فيه ينظر حجر لكن فوق ينظر فيها مو في السقف ولا نحوه. أحسن الله إليك لكن أمر بأن ينظر إلى موضوع طرح البصر يطرح بصره إلى موضوع سجوده ما يغمض الله لا لا يغمض الله يعني التغميض أحسن عليك بعض الناس يغمض لا كثير لم يكرهون ذلك ويقول من فعل اليهود السنة عدم التغميض يخشع ويطرح بصره إلى الأرض والحمد لله مجاهد نفسه. هناك بعض الفروشات يشغل الواحد في مثل هذه الحالة لو غمض هل يكون عليه شيء؟ لا لا التغميض مكروه التغميض وله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التغميض لكن يهدف الرجوع الحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم الحمد لله. الالتفات في الصلاة هل هو حرام؟ مكروه مكروه بالرأس يعني. أحسن عليك عندنا أحيانا يتأخر في مناسبات الغداء مثلا لو أذن وهم جالس على الغداء ما يقوم يعني أحسن عليك حتى يكمل نعم حتى يأخذ حاجته حتى ينتهي صلى عليك. طيب هنا يخشى يعني فوات الطعام كذا يعني لو صلى ورجع ولو إذا كان حاضر يبدأ بحاجته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.